قصة صالح عليه السلام من الآية 141 ل 159 برضك بتمر بنفس المراحل، الدعوة وذكر النعم من 141 ل 152، تعنتهم وسؤال الآيات من 153 ل 157، إهلاكهم ونجاة المؤمنين 158 ل 159. الدعوة وذكر النعم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كذب ثمود المرسلين بتكذيبهم نبيهم صالحا عليه السلام إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين فيما أبلغه عنه لا أزيد عليه ولا أنقص منه فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه وما أسألكم عليه من أجر وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي إن أجري ما أجري إلا على رب العالمين لا على غير. ملاحظين نفس كل الرسل نفس الحوار ونفس الكلام عشان أيها الداعية استمر في نفس الطريقة، ما عندناش حاجة تانية، ما عندناش أساليب أخرى، إنما هي الدعوة والبلاغ والإنذار. أتتركون فيما هاهنا آمنين، أتطمعون أن تتركوا فيما هاهنا فيما أنتم فيه من الخيرات آمنين لا تخافون في جنات في بساتين وعيون جارية وزروع ونخل طلعها هضيم ثمرها لطيف لين نضيج هضيم وتنحتون من الجبال أي وتقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا تسكنونها فارهين حاذقين ماهرين بنحتها فارهين. انتبه، فارهين في قراءة حفص معناها حاذقين ماهرين بنحت هذه الجبال وهذه البيوت في الجبال. فاتقوا الله، اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمرتكم به ولا تطيعوا أمر المسرفين ولا تنقادوا لأمر المسرفين على أنفسهم بارتكاب المعاصي الذين يفسدون في الأرض بالمعاصي ولا يصلحون أنفسهم بالتزام طاعة الله. هذه دعوته، فكيف كان ردهم؟ تعنت وسؤال آيات. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قالوا إنما أنت من المسحرين، مسحرين الذين سحروا كثيرا حتى غلب على عقولهم فأذهب عقولهم. ما أنت أيضا إلا بشر مثلنا لا مزية لك علينا، يعني أنت بشر عادي ومسحور كمان، لا مزية لك علينا حتى تكون رسولا، فأتي بآية بعلامة تدل على أنك رسول إن كنت من الصادقين في رسالتك. قال لهم صالح عليه السلام وقد أعطاه الله علامة وهي ناقة أخرجها الله من الصخرة. هذه ناقة ترى وتلمس، لها شرب يعني لها نصيب من الماء تشرب فيه، لها وقت تشرب فيه، ولكم شرب يوم معلوم لا تشربوا في اليوم الذي هو نصيبكم ولا تشربون أنتم في اليوم الذي هو نصيبه، آية واختبار. ولا تمسوها بسوء، لا تعقروها لا تضربوها فيأخذكم فينالكم بسبب ذلك عذاب عظيم، عذاب يوم عظيم لما فيه من البلاء النازل بكم والنازل عليكم. ولا تمسوها بسوء، أدي واضح الاختبار واضح التحذير، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها، اتفقوا على عقرها فعقرها أشقاهم قدار هذا وقدار، فأصبحوا نادمين على ما أقدموا عليه لما علموا أن العذاب نازل بهم لا محالة، لكن الندم عند معاينة العذاب لا ينفع، فأصبحوا نادمين حيث لا ينفع الندم بعد أن وقع عليهم العذاب. فأخذهم العذاب الموعود به وهو الزلزلة والصيحة فهلكوا. إن في ذلك المذكور من قصة صالح عليه السلام وقومه لآية لعبرة للمعتبرين، وما كان أكثرهم مؤمنين رغم وضوح الآيات، وإن ربك لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب من عباده سبحانه وتعالى.